لو رأيت مثلا سيارة عندنا مثلا أحدث نوع من أنواع السيارات المرسيدس نزل في مصر هذا العام ثمنه 1,700,000 جنيه يعني حوالي 2,000,000 درهم ثمن سيارة وهي سيارة مرسيدس ضد الرصاص مصفحة يعني وأول من أدخلتها في مصر راقصة عشان كده السيارة دي بكل أسف يعني اسمها في أجنسات السيارات اسمها الفاجرة شوف عندنا في مصر أصحاب العقول الدراك اللي بيمخخوا يعملوا انتفاخ شربات فالمرسيدس له يعني أسماء كثيرة الخنزيرة والتمساح والشبح والزلموكة والبودرة البودرة دي نسبة إلى تجار الهيروين لأن في السيارات كالنوع حديث يستطيع أن يشتري إلى تجار الهيروين فقط لأنه غالي جدا جدا والشبح تبركا بالشبح الأمريكي في حرب الخليج ويرى الشبح وهكذا كل موديل يسموه إيه باسم من اسم الذي جلبه فالعربية البودرة لأن تجار الهيروين الذين جلبوها يبقى الفجرة لأن امرأة راقصة فاجرة هي التي جلبتها والله المستعان فلما الإنسان يركب سيارة فارهة مثل السيارة يحس إن هو حينفجر من الكبر حدثني بعض أصحابنا من مكان يركب يعني هذه السيارات وبعدين بدلها لما التزم يعني فرأى إن في إسراف إنه يركب هذه السيارة فارهة واشترى سيارة أقل منها بيحكي لي يعني لما سمع مني هذه المعلومة يقول أنا أصدق الذي تقول لأن أنا كنت لما كنت أقود السيارة في الطريق وفي سيارة أمامي يقعد يديله أنوار ويديله كراكتاج شعبيه بقول إذا لم يوسع لي في الحال إتيالي أضربه بالوسط وأنظر إليه باحتقار أنت عربية فيها ولا عربية سيوتا ولا مش عارف أنواع ودحين للطريق وماشي قدامي مش عارفين ويكاد يضربه بالوسط يكاد يضربه بالوسط ليه؟ لأنه تصور إن انتقل إليه ثمن السيارة انتقل إليه ثمن السيارة ويقول يعني لما كنت أنزل كده مثلا عندي فكهاني ولا حاجة أنزل كده وأنا فارد كتابي وبعدين أقفل باب العربية كده بإيدي بأرنانة كده وينزل بقى إيه ماشي يعني تقولش مثلا دراكولا نازل يعني للبياع طبعا بقوله الفكهاني كان بيضحك علي يعني مثلا لو كيلو الموز باسم بثلاثة جنيه ولا بسبعتاشر جنيه بس يا بيه ما أنا شايف نازل مع العربية شكلها إيه فسبعتاشر جنيه يعني اعتبر ايه يعني ده لو ولد مسح له الازاز كده بفوطه يقول له خد يا ابني الفكادي 20 جنيه ولا حاجه مثلا فبقول كنت ادفع هذا وانا عارف انه بيضحك علي ومع ذلك ما استطيع ليه لانه الرجل لبس ثوب اخر ف وبعدين في دراسات للجماعه اللي بيدرسوا في علم النفس بيقولوا بهذا ده حتى وصل بهم الحال ان يقولوا ان اكل اللحوم من حيوان معين ممكن تكسبك بعض الصفات يعني مثلا لو واحد فضل ياكل مثلا لحمه الفان ممكن ينطف يعني شوف لو كان قال كتير الحمد لله الذي حرم علينا لحوم الحمر كان بقى يرفض بقى وتبقى مشكله كبيره فهذا لا ينكره احد يعني البيئه تؤثر في صاحبها تجد الانسان الذي يعيش في البدو عنده هذه الجلاده تجده جلدا يقف في الشمس لساعات طوال لا يحس اطلاقا ولا يعني يدركه نصب ولا وصب ولا اي شيء من هذا ليه؟ اخذ بعض طبائع البيئه فكذلك بعض طبائع البيئه الصحراويه تنطبع على الخلق فيكون الخلق صحراويا ايضا مثلما قالت اول امراه في حديث ام زرع قالت زوجي لحم جمل غز على راس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى تصف زوجها انه هو رجل جاف سيء الخلق زوجي لحم جمل الغد عارفين لحوم الجمال عادة اكثر الناس يزهدون فيها وما لا يأكلونها الا كفت يعني ايه يعني ما عرفش يأكل لحمة الجمال كده لازم يعملها كفت عشان يزبطها ويخلص على كده فمع زهد الناس في لحوم الجمال الجيدة ده بقى لحم جمل غد يعني رديء والكيلو ده الكيلو جرام من هذا اللحم الجمل الغز وضعوه على قمة جبال الهيمالايا يعني شوف مع غثاثته انظر كيف وضعوه فلا سهل فيرتقى يعني يا ليت الجبل كان سهلا فنصعد ونتحمل المشقة عشان نجيب الكيلو ده ولا ثمين فينتقل ويا ريت

طب ليه يأتي خبر وحي لا يجوز؟ يقول كلما ذهب رجعت يعني ناشزة عليه. حتى اني حضرت مثلا بعض المشاكل، المرأة الحمقاء ام الزوجة بتقول لها طيب هو يعني فاكر ان انت دايرة؟ لا طيب خليه يطلعك وانا هزودك سيد سيده. طب سيد سيده ده يبقى سنه 90 سنة، هنشوف ال 60 ده بقى رجل عجوز يعني ما بقي في الكرم الا، هنشوف ال 60 ده بقى رجل عجوز يعني ما بقي في الكرم الا الحطب، وانا جوزك سيد سيده. طب انت ما هي المصلحه في ذلك؟ بدلا من ان تأمريها بالمعروف وتقول يا بنيتي يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام ابصر اثناء بنت يزيد فقال لها اي هذه اذات بعل انت يعني امتزوجه انت؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف انت له؟ قالت ما الوف اي لا اقصر في طاعته. قال فانظري اين انت منه فهو جنتك ونارك. فمكان الرجل عند كريم المرأة الصالحة التي زوجها تعتبر درج عضوه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بما قال يا بنيتي لا تسأليه ولا تغضبيه ولا تستكثريه يعني لا تكثري من الطلبات، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك ان كانت جارتك اوضأ واحب منك. فرضي له الذي عاشك تم ولنها يعني تنهى ان هو كخلاف عين فلا يحسديه يتجي مغار نظمتها شيء دا خوف ان رفض السلام كان يشفر كان طخر ومن خطر اجواز صلى الله فاسد ليلة فكان كل مرة ليلة حجرينه دي فاصل تابك عايشة حتى ان يسعي لها الناس نرح انه يمون من الوقت الناس وإلى صورة انحط ما تفهى مشيئة النفل قاس الحاف لما قد نتفاد على دارش ان ازواج العزل في ادفع يعني لما يجيب الواحد الفئر قال لك يا دينا لك فأحسر قبط بمت القيمة يعني لما يقول لك هذا أزو لما كنت في بيت الدوار إن أرأيها في أثناء أرسلت فيه بعد هي الأربع عنه أدفه كما صار عافية فاقت الزينة فلمت بمدي أنا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يبص ملاك حولي اللي في السهى بر شوف إلى خلفة لو حتى في هذه ولا إذا كان يغضب أو لا يغضب تقول فنظرت إلى وجهه هل يكره أن أنتصر؟ يعني هذا يذكرني بالحديث الذي رواه البخاري عن أسماء قالت تزوجني الزبير ابن العوام وما له في الأرض شيء غير ناضح وقطعة أرض أقطعه لنا مع بعد ثلثي فرسخ من المدينة. فكانت أسماء يعني تفكرت تدق له النوى، احنا النساء عندنا بشوات اميرات يعني شوف تدق النوى. طب انا عايز بقى الجامع الكريم ده هو يدق جوالا واحدا من النوى هيطلع كل واحد يجيله فيها دم. النوى هذا تدق حتى يصير دقيق. كانت تدق النوى وشوف بقى فم الفرس قد ايه، يعني اللقمة الواحدة للفرس بكيلو، يعني هذا ممكن تعد كل نوع للفرس وراها غسيل وراها كل شيء. تقول ما له في الارض غير ناضح والارض البعيدة. قالت ذهبت ذات يوم تأتي بالنوى فأبصرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه الناقة بتاعته ومعه بعض اصحابه. قال فلما رآني اناق البعير ودعاني للركوب خلفه وهو زوج اختها ثم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والظاهر من مجموع الأدلة أنه كان محرما لنساء الأم. قالت أسماء فذكرت الزبير وغيرته فاستحييت. الزبير بن العوام كان رجلا غيورا جدا جدا جدا يعني كان يعني شوف وكان قاسيا الزبير. يعني الزبير كان متزوج امرأتين، تعرف لما كان يحب الرجل يعمل فيهم ايه؟ يربط ضفائرهم في بعض ويضرب. وكانت اسماء يعني لا تحسن تدافع عن نفسها كانت بايه بتبقى منفخه كده. فتذهب لابيها ابي بكر الصديق تشتكي الزبير فكان يقول يا بنيتي ارجعي فان الزبير رجل صالح. والله الجيل ده حق له ان يمكن، هذا الجيل الفريد حق له ان يمكن، وتصير لهم دولة في 10 سنوات، ما حصلتش لإنس ولا جن. 10 سنوات دولة يكونها في 10 سنوات، لأنه كانوا رجالا، كان عندهم صدق. فشوف أسماء تقول ذكرت الزبير وغيرته، حرص على شعور الزوج، إذا كان الزوج بيغضب من خلق معين لا ينبغي للمرأة الوفية المؤمنة أن تفعل ذلك وأن تكدر خاطر زوجها وتعكر صفو قلبه. قالت فاستحييت، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتركني. فلما رجعت البيت بتحكي للزبير بن عوام ما حدث، انه دعاني خلفه واستحييت وذكرت غيرتك، فقال لها لمشيك اشد علي من ركوبك خلفه. طب تعمل ايه؟ تعاد وغيران على اي وجه، ركبت وراه وغيران جدا، مشيت برضه وغيران جدا. لكن انظر الى المرأة، يعني برغم ان راحتها ان تركب خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تذكرت الزبير. فعائشة رضي الله عنها تقول يعني فنظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره ان انتصر؟ قالت فلما علمت انه لا يكره ان انتصر قمت لها فافحمتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها ابنة ابي بكر، يعني كما نقول احنا في البلد كده ابن الوز عوام، يعني لها الحجة القوية مثل ابيها، وحق لها ان تغلب مثل ابيها. وهذا يعني يدلك على مدى حب الرسول عليه الصلاة والسلام. وتنظر كمان لخلق النبي عليه الصلاة والسلام، كيف انه لم يغضب ولم يضرب هذه مرة هذه مرة، لا، كان عنده سعة صدر. والله الرسول عليه الصلاة والسلام انت لما تتأمل في حال المتزوجين بامرأتين او 3 أو 4 وحال الرسول صلى الله عليه وسلم، تشعر ان في جانب من جانب العظمة ايضا في زواجه ب9. يعني تعرف يعني ما يعني تجد الرجل مثلا متزوج بامرأتين ماشي في الشارع يحرك شفيفه، تقول له ملك يا فلان اتسبح؟ يقول لا انا احوقد، يعني يقول لا حول ولا قوة الا انا بس ارجع. ليه؟ هيجننوه. اذا ارضى واحدة، لا سيما يعني كما قال الاعرابي، تزوج بامرأتين كان بين جمرتين، تزوج ب3 كان بين 3، تزوج ب4 فهو في كل يوم في عرض. فتصور بقى الجمرة الكبرى والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، وهو لا يستطيع ان يرجم هذه الجمرات الثلاثة ابدا، لمنهم اولاد من هذه اولاد ومن تلك اولاد وساع، فمكدرين عليه حياته. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج 9 وعمل في الدنيا ايه؟ ماذا فعل في العالم وقد تزوج 9؟ لانه كان واسع الحلم، كان واسع الحلم، وكان يعامل النساء بنبل شديد عليه الصلاة والسلام. فيعني يظهر من هذا الحديث كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة رضي الله عنها، وفعل معها ما لم يفعله مع اي امرأة. يعني الحديث المشهور عند احمد وغيره، لما قال عن عائشة قالت كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس تقدموا، فتقدموا، قال تعالي اسابقك. عايزك انت تتخيل المسألة دي. طب في واحد بيعمل مع امرأته كده يقول لها تعالي اسابقك، ولا يعني حتى يهزر معاها، ولا حتى يلين معها، ولا بتاع. كثير من الناس يأنف ان هو يعمل سبق مع زوجته حتى في المزرعة التي لا يراه فيها احد. لكن انت تخيل بقى ضخامة الرسول صلى الله عليه وسلم وشموخه وهو بيجري امام بجانب عائشة رضي الله عنها الفتاة الصغيرة اللي هي كانت يعني سنها حوالي 12-13 سنة، يقول تعالي اسابقك. فقالت فسابقته، قالت فتركني حتى نسيت، نسيت بقى حكاية السباق دي، وحملت اللحم، يعني بقت بدينة، بقت أثمن مما كانت، وكنا في غزاته، قال تعالي أسابقك، ونسي خالص. قالت قال لم تقدموا تعالي أسابقك، قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك، يعني واحد واحد التعادل دلوقتي، واحد واحد، سبقتني مرة أنا سبقتك مرة. شوف اللطف وكيف أنه كان يترفق بهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، يعني المرأة زي القارورة أرق الزجاج لو نفخته اتكسر، فتحتاج إلى رفقة، يعني تحتاج إلى رفقة في المعاملة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنهن عوان عندكم، يعني المرأة مأسورة، المرأة تو ما تزوجت دخلت السجن على طول. ودخلت السجن ليه؟ لأنها لا تستطيع أن تتزوج غيرك إلا إذا أفرجت عنها بالطلاق، فهي مسجونة على حس، يعني مثلا علقتها تظل طول عمرها محبوسة على حسك.

ليدلك على ان هذه البسمة علامة رضا، مش لانه ملك ونملة عمالة تتكلم وتقول يا حطمكم وديكم في دار ساعه، فيوم يغضب بقى زي ما واحد ما تقول له اتق الله يوم يشعوط. لا، تبسم ضاحكا، فكلمة ضاحكا دي اعلمتنا ان التبسم علامة رضا، وان سليمان رضي ولم يغضب من قول النمل. يبقى السياق الذي عرفنا ان ده علامة رضا وده علامة سكوت. كذلك الترخيم، الترخيم انه انك انت تحذف بعض حروف الكلمة على سبيل ايه؟ التدليل. يعني لما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب ايه؟ يدلل عائشة، فكان يقول لها يا عائش، مش يا عائشة، يا عائش، وكان يقول لأسامة بن زيد يا أسيم، يا أسيم، هذا اسم ترخيم. والترخيم ده هو في دلالة على مزيد الحب، دلالة على مزيد الحب. يعني أذكر أنا قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا مع عائشة رضي الله عنها، وحتى أريك أن السياق هو الذي بيّن لنا أن هذا الترخيم خرج مخرج الحب. فروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لما كان في ليلتي التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا وحمل نعله ومشى رويدا رويدا ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا. وما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش، طبعا كلمة رويدا رويدا دي معنى إيه؟ يعني بهدوء شديد. فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش فقام، هي طبعا من تحت اللحاف صحية وشايفة كل الموضوع ده، والنبي صلى الله عليه وسلم متصور أنها نايمة. قام رويدا رويدا وأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. هو عليه الصلاة والسلام انطلق أم طلع من تحت اللحاف على طول. قالت فتقنعت إزاري وانطلقت وراءه، ففضلت مشي وراه مشي وراه هو عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البقيع ورفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها يرفعها ويخفضها. قالت ثم انحرف راجعا فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول، يعني أسرع أكثر، فهرولت فأحضر، يعني مش بقى بهدوء، فأحضرت وسبقته. طبعا هو شايف اللي بيجري قدامه بس مش عارف مين. أول ما دخلت على طول الحجرة دخلت تحت اللحاف ومغطية نفسها برضه كأن إيه؟ كأن شيئا لم يكن. لكن حدث جديد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل لقى اللحاف طالع نازل، طالع نازل. إيه ده؟ يعني هذا امرأة بتنهج، امرأة بتنهج وهو قد تركها مستريح، ما هذا الذي جد؟ فقال ما لك يا عائش، هذا الشاهد، ما لك يا عائش، حشي ربيع، يعني في مرض صدري عندك فجأة كده. فشوف يعني قال يا عائش، طب السياق ايه؟ السياق فيه لطف وشفقة ولا لا؟ يبقى انت تعرف ان الترخيم هنا علامة حب بدليل السياق. قال ما لك يا عائشة، حشي ربيع، قالت لا شيء. قال لها لتخبرني او لتخبرني اللطيف الخبير. فقالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. شيخ سامي الزمي يقول في بعض الاصول قال نعم. فقال لها، فقصت عليه الخبر، قال لها أنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت نعم. قالت فضربني في صدري فلهزني، وفي رواية أخرى فلهدني بالدال المهملة، فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، أي ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال لها أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ هي بقى ظنت إيه؟ إنه رايح للمسلم او رايح لجويرية او رايح لزينة، وهي انما ما فكرت المسألة الا بعقلية المرأة لان هي لو استحضرت ان هو رسول الله وان المسألة لا يمكن تكون كذا وكذا. وهذا الظن له شاهد يعني من صحيح مسلم، يعني لعل بعض الناس يقول ما ادراك ان عائشة ظنت ذلك. هذا الذي قلته فيه نص في صحيح مسلم عن عائشة ايضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما بجنبي، قالت فتحسسته فلم اجده، قالت فظننت انه ذهب لبعض نسائه، فنزلت كانها كانت نايمه على سرير، فنزلت عشان تشوف بقى ولم يكن في البيوت مصابيح، قالت فوقعت يدي على قدميه منصوبتان وهو ساجد يقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، اعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. قالت عائشة فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. وأيضا روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فغيرت، فرجع فرآني غيرة. المرأة الغيرة الله المستعان، أنا ما أعرفش المرأة لما تغير بتعمل إيه، لكن ممكن إيه تكون إيه مثلا بتعمل حاجات زي كده، عايزة إيه تخنق أي حد ولا بتاع، أو يعني لونها متغير وشها أحمر. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل لقى عليها علامات الايه، علامات الغير. قال ما لك اغرتي؟ قالت وما لي مثلي لا يغار على مثلك، يعني انت تستحق ان الواحد تغير عليك، وما لي مثلي لا يغار على مثلك. وفي اللفظ الاخر قال لها اجاءك شيطانك؟ فقال رسول الله وليس لك شيطان. عائشة دي ما شاء الله ما شاء الله كانت ذكية في تغيير دفة الحوار. يعني المفروض المرأة الذكية تتعلم بقى، مثلا ما تعملش بقى، ما لا تقع الزوجها على كرسي الاعتراف وبقى تقول له بقى قول لي بقى من يوم ما طلعت وانت بتعمل ايه. لا، فرض ان فيه حصل سوء تفاهم والرجل حاول ان هو يلم الموضوع، ما تقعدش تقول له لا ما تلمش الموضوع، لازم اعرف بالتفصيل الممل ايه اللي حصل، قفلي على الموضوع. يعني تعلمي من عائشة، تعلمي من عائشة. تقول أوليس لك الشيطان؟ قال بلى ولكن الله عناني عليك أسلم. لكن شوف عائشة أفلت الموضوع إزاي في القصة اللي أنا أفلتها الآن. فقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ إن جبريل أتاني فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. فتعرف المرأة جبانة ولا سيما إذا كانت صغيرة، يعني انت بقى لو ممكن تدخل تلاقي قفل على باب المفتاح ايه، تقول لك كان في صرصار ماشي في الصال. وايه يعني صرصار ماشي في الصال؟ خايفه من الصرصار، والله المستعان لو اصفرت فأرا ده يعني ممكن تقفز من النافذه. فالنبي عليه الصلاه والسلام حيتركها وحيده، ولم يكن في البيوت مصابيح انذاك، وليس لها ولد تتسلى به، فلما يوقظها اذا وهي نائمه؟ فتفضل مستوحشه الى ان يرجع، فكره ان يوقظها فتستوحش، فقال ان ربك امرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم. فقالت وكيف اقول اذا دخلت عليهم يا رسول الله؟ شوف ذكاء وتغيير دفة الكلام، خلاص خلصنا الموضوع. كيف اقول اذا دخلت عليهم يا رسول الله؟ قال قل السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ارحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، انتم فرطونا ونحن لكم تبع. الحديث فالمقصود ان السياق دائما هو الذي يبين لك اذا كان الترخيم المقصود منه التدليل والرحمة والحب، ولا المقصود منه العنف. طب العنف مثل ايه؟ او يعني الشدة مثل ايه؟ حديث برضو اللي رواه مسلم من حديث ابي هريرة قال يؤتى عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يعني يوم القيامة فله وجاهه، فيقول الله عز وجل له اي فل، فل اختصار وترخيم يا فلان يا فلان، اي فل، هذا ترخيم ايضا زي مثل يا عائشة، الم اذرك ترأس وتربع وازوجك من النساء واركبك من الخيل والابل، فاين شكرك؟ قال اي رب نسيت، قال اليوم انساك. فشوف كلمة اي فل او ترخيمه، لكنه ترخيم السياق دلنا على انه ايه، ليس المقصود به الترخيم الاول مثل يا عائشة يا حسين ولا خدام. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال الغلام فدخل ثم خرج قال ذكرت له فصمت. ففهم عمر بن الخطاب ان السكوت ليس علامة غضب فذهب وجلس بجانب المنبر، لكن لانه بيغلي من الداخل قال فغلبني ما اجد، فقلت للغلام استاذن لعمر فدخل ثم خرج قال ذكرت بناه فصمت. جلس عند المنبر غلبني ما أجد استأذن لعمر. دخل ثم خرج قال ذكرت بناه فصمت. فهم عمر بالانصراف. فلما وصل إلى باب المسجد إذا بالغلام يناديه قد أذن لك. فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا على رمال حصير قد أثر الحصير في جنبه. فقال أردت أن أستأنس. وهذا طبعا من فطنة عمر ومن ذكائه. رسول الله غضبان لازم يمد الجسور ولازم يحدث جوا من البهجة ومن الود عشان يعرف يتكلم. فقال يا رسول الله لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فإذا فقدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلب نساءهم. فتبسم رسول عليه الصلاة والسلام فهمه. يقول يا رسول الله كنا بقى يعني كتمين نفسهم وكنسرين مناخرهم وأنت أخذت بسيرة الأنصار في النصف آدي آخرة النصف هجرناك ويعني نشزنا عليك. فلو يعني أخذت بسيرة القرشيين إنك أنت تجدع أنفها وتكسر ولا تعطيها أي فرصة أنها تعبر عن رأيها ما كان الحال ما وصلنا إليه. هو ده عمر الخطاب يريد أن يقول هذا. كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساءهم. وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فيه دلالة على أنه رضي سلوك الأنصار في معاملة النساء. لأن تعفيح الحديث في سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه النساء يشتكين أن أزواجهن يضربهن فمنع من ضرب النساء. فجاء عمر فقال يا رسول الله زائرنا النساء على أزواجهن. استأسد أنا مش عندي براءة في البيت أنا عندي أسد فإحنا بد أن نتصرف عن الأسود دول. زائرنا النساء وحتشوف ألفاظ عمر. فصاخبت علي امرأتي مع أنها ممكن تقول مثلا يا أبا حفص ما رأيك لو فعلنا كذا. هي امرأة راجعين ويعبر عمر هذا انه صخب. تعرف الصخب يعني دوشة كبيرة جدا. وهنا برضو عمر يقول له زائرنا النساء زائرنا النساء على ازواجهن برضو ايه يعني الالفاظ قوية جدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام اذن لهن في الضرب. في اليوم ده بقى ما فيش بيت الا حصل فيه علقة وعلقتين وثلاثة. قال فما بقي بيت الا ضرب. فطاف على النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهن يشتكي زوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف على آل محمد 70 امرأة كلهن يشتكي زوجه وليس ذلك خياركم. يعني ليس الذين يضربون هم خياركم. ليه؟ لأن خيارهم لا يضرب عليه الصلاة والسلام. خيرهم لا يضرب النساء إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل. قال عمر فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عمر يريد أن يحدث جو من الأنس. رسول متكدر خاطره وهو بعد يعمل إيه يعني جو من البهجة حتى يلطف عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما به. وكان فيه بعض الصحابة بيحبوا يعني كده ينكته ويحبوا يمزحوا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن كان فيه يعني صحابي كان يلقب بحمار وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حتى لما جاءه هو شارب الخمر وضربوه فواحد لعنه قال لا تعن الشيطان على أخيك. وبعدين قال في الرواية الأخرى أنه يحب الله ورسوله. يعني يمكن أن يجتمع حب الله ورسوله في قلب العبد مع بعض المعاصي التي يتلبس بها الإنسان. وهناك برضو يعني صحابي جليل لا يعرفه كثير من المسلمين اسمه زاهر. روى الترمذي أحاديثه في الشمائل. وكان زاهر هذا دميما دميم الوجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وكان زاهر لطيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبصره ذات يوم في السوق. وكان زاهر من البادية ويأتي السوق أحيانا يبيع ويشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى فقام جاي كده من وراء وإيه ومغمي عينيه. فجعل زاهر يقول من ويحرك جسمه كده. فلما وضع يده على يد النبي صلى الله عليه وسلم عرفه. وكان يد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يأل يلصق ظهره ببطن الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته في السوق من يشتري هذا العبد؟ أنا ببيع. من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر إذن يا رسول الله تجدني كاسدا لين بضاعة خسران تجدني كاسدا. قال له لا ولكنك عند الله ربيح. وفي الرواية الأخرى قال لا ولكنك عند الله غالي. فاحساس بقى جو من الأنس هذا كان في بعض الصحابة بيعملوه. عمر بن الخطاب لما رأى المسألة متكدرة أراد أنه يحدث هذا الجو. فلما النبي صلى الله عليه وسلم تبسم قال له الثانية بقى، قال يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك إن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شو بيتكلم عن بنت يقول أنها ليست جميلة مثل عائشة وليست حظية مثل عائشة. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى فجلس. وجعل بقى عمر الخطاب يدير يعني عينه في البيت، شوف إيه البيت ده، بيت النبوة ده فيه إيه. فلم يجد فيه شيئا يرد البصر غير أهبات ثلاثة. يعني ممكن الواحد مثلا يدخل بيت بعض الأمراء ولا بعض الأكابر فينظر إلى الحيطان وينظر إلى النمارق وينظر إلى السجاجيد وينظر فارى الأبهة وراء الفخامة. فعمر الخطاب بينظر إلى يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيه، فلم يرى شيئا يملأ العين غير ثلاث جلود. ممكن يكون جلد خروف مدبوغ ومتعلق وجلد خروف مدبوغ ومتعلق، هو ده فقط الموجود في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. قال عمر وكان متكئا فجلس. متكئ يعني كده، فجلس يعني اعتدل. وهنا يعني طرفة لغوية حدثت بين الكسائي وبين هارون الرشيد، وكان الكسائي يؤدب هارون الرشيد ويعلمه. فدخل الكسائي على هارون فقال له اجلس. فقال له بل اقعد يا امير المؤمنين، يعني لا تقل لي اجلس ولكن قل لي اقعد. قال وما الفرق؟ قال القعود من قيام والجلوس من اتكاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.